وش نقول بيوم رضع الجلي والملا يجثون منه للحشر يوم بعدنا عن النهج القوي لا اتباع ولا انتهاج للأمر وش نقول بيوم رضع الجلي والملا يجثون منه للحشر يوم بعدنا عن النهج القوي لا اتباع ولا انتهاج بالأمر وش نقول اللي ركبنا للخالي كم عصينا القول وكم رقنا الهجر كم تعاهدنا على القول الذميم والمحابر شاهدات بالوزن كيف نلقى ربنا الرب العظيم والذنوب بحور ما تعرف جسر كيف نلقى المصطفى الهادي الكريم والغرابة تملى دنيانا خطر آه يا مرسى المشاعر يا ضمير كيف جانب فعلكم خير البشر آه يا نبع المدامع يا علي كيف جافت دمعة قبل الوطن يا غريب بيدك دران الفتن باتباع الهدي واصل في صبر واشتياق المصطفى لشوفك فخار وازدياد الأجر والرضا النظر يا غريب بين جدران الفتن باتباع الهدي واصل في صبر واشتياق المصطفى لشوفك فخار وازدياد الأجر والرضا النظر وش نقول بيومنا رضع الجليل